السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 13 والأخير إن شاء الله في شرح الكتاب 22 من كتب دورات هذا البرنامج مشروع طريق العلماء. نسأل الله عز وجل أن يجعله عملا صالحا متقبلا، إنه جواد كريم. وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا بحمد الله ومنته وتوفيقه من كتاب البيع، أو من باب البيع، وهو التاسع. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله الباب العاشر في الفرائض. نعم. نعم، نحن سنحاول أن نلخص يعني هذا الباب. طبعا هذا الباب إن شاء الله نرجو أن يأتي كتاب مستقل نفصل فيه أحكامه، لكن نأخذ الآن ما تيسر. فالفرائض جمع فريضة، والمقصود بها هنا المواريث، سميت بهذا لأن الله عز وجل افترضها، ولقوله تعالى فريضة من الله. والمقصود به كيفية التوريث للمال، مال الميت بعد وفاته. فقال لك الوارثون من الرجال 10 إجمالا، الابن وابنه. طيب، نحن سنحاول أن نتكلم عن ميراث كل واحد باختصار حتى إذا جاء ما بعده يكون واضح. الخلاصة حق طريقة الإثم هو الإرث، هي معتمدة على الآيات 3 من سورة النساء وحديث ابن عباس في الصحيح: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث فيه الإشارة إلى أن طريقة الإرث تنقسم قسمين. قسم الأول الفرض، والفرض هو نصيب مقدر من التركة لا يزيد ولا ينقص إلا بالعول أو الرد، بمعنى أنه مثلا الربع، من كان له نصيب محدد، مثلا نقول له النصف أو الربع أو الثلث، هكذا، هذا يسمى إيش؟ فرضا. ومن ليس له نصيب مقدر وإنما يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، هذا يسمى إيش؟ تعصيب، معصبا، يسمى معصبا. طيب، فالفكرة أنه يبدأ أول شيء، طبعا في حقوق متعلقة بإيش؟ بمال الميت. أول شيء يعني حق تعلق بعين عند بعض العلماء، والتجهيز أو العكس، تجهيز الميت، كفن وما الغسل والكفن والأجرة إذا احتاج إلى شيء من في تجهيزه، ثم بعد ذلك إيش؟ الدين، ثم الوصية، ثم بعد إيش؟ ذلك الإرث. بعد أن ننتهي من هذه الأشياء، الصافي هو الذي يدخل معنا في الإرث. فنعطي كل صاحب فرض فرضه، وما بقي نعطيه لأولى رجل إيش؟ ذكر أو للعصبة. تمام؟ طيب، الابن هذا من العصبة، بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم يأخذ كل المال، وإذا كان معه ابنه فإنه إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن سفل الابن، لكن بمحض الذكور هكذا. أما إذا كان ابن بنت مثلا فهذا من ذوي الأرحام لا يرث شيئا، وطبعا ابن الابن لا يرث إلا إذا ما في إيش؟ ما في ابن. والأب هو من العصبة إن لم يوجد ابن، لأن العصبة أولى مرتب. أولى رجل ذكر، من هو أولى شيء؟ البنوة. واكتبوا هذا البيت حتى نرتب العصبة وننتهي من الموضوع هذا عشان ما كل مرة نرجع إليه ثاني. هناك بيت رتبت فيه هذه الجهات، قال: بنوة أبوة أخوة بنوة. أول شيء بنوة، أبوة، أخوة، عمومة وذو الولى التتمة. عمومة وذو الولى أصلها الولائي لكن قصرت للشعر يعني للنظم، وذو الولى التتمة. إذن هذا البيت قرأته عليكم هنا. أول شيء أولى رجل ذكر، هذه كيف ترتيب؟ أول شيء جهة البنوة وإن سفل، يعني مثلا ابن ابن ابن ابن ابن مقدم على الأب، جهة البنوة عموما مقدمة على جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، والأخوة هذه تشمل الأخ وأبناء الأخ، وإن سفل ابن ابن ابن أخ مثلا، والأخوة مقدمة على الإيش؟ على العمومة، فيها العم وفيها ابن العم. وبعد ذلك ذو الولاء، ذو الولاء معناه المعتق مثلا، وإنما الولاء لمن إيش؟ أعتق. بقي لا خلاص، أذن ونواصل إن شاء الله. طيب قال فالأب إذا ما كان فيه ابن فإنه يرث بالتعصيب، وإذا فيه نعم إذا ما كان فيه فرع وارث فإنه يرث بالإيش؟ إذا ما كان فيه فرع وارث ذكر فإنه يرث بالإيش؟ بالفرض يكون له سدس. إذا كان فيه، وإذا ما كان فيه يرث بالتعصيب لأنه أولى شخص بعد إيش؟ بعد ذلك. ثم والجد كالأبي عند غيابه. طيب والأخ مطلقا يعني سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، لكن هذا يختلف، الأخ الشقيق أو لأب من العصبة، لأن قلنا الأخوة هي الجهة الثالثة، فإذا ما وجدت جهة بنوة ولا جهة إيش؟ أبوة، فإنه يكون هو أولى رجل ذكر. وإذا كانوا متعددين مثلا ذكور وإناث فإنهم يرثون إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا ما في إيش؟ يعني جهة البنوة ولا جهة الأبوة. طيب قال وأما الأخ، الأخ لأب هذا يكون مثل الأخ الشقيق عند عدم الأخ الشقيق، وأما إذا في أخ شقيق خلاص. وأما الأخ لأم فهو إذا انفرد، والأخت لأم واحد، الأخ لأم والأخت لأم ما في فرق بينهم، إذا كان واحد يأخذ السدس، وإذا تعددوا ولو ألف يأخذون إيش؟ الثلث، يشتركون في الثلث. طيب قال وابن الأخ الشقيق، وهذا من العصبة أيضا لأنه جهة الأخوة جهة الثالث، فإذا ما في جهة البنوة ولا جهة الأبوة ولا في أخ هيكون أولى واحد بعدهم إيش؟ من الأخ الشقيق أو الأخ لأب ابنه، وإن بعده مثلا ابن ابن ابن أخ مثلا. والعم الشقيق أو للأب كذلك بعد الأخوة تجهة إيش؟ العمومة، العمومة فيها العموم في الأعمام في الأول ثم أبناء الأعمام، فيكون في أب العم أو إيش؟ العم لأب، سواء كان العم هذا عمك شقيقك أخو أبيك من أبيه وأمه، أو عمك أخو إيش؟ أخو أبيك من أبيه. أما العم من أم فقط هذا لا علاقة له، هذا من ذوي الأرحام لا ليس له شيء. طيب وابنه وإن على اللي هو ابن العم، لكن الشرط يكون العم شقيق أو إيش لأب ابنه أو ابن ابن. قال وإن على، وإن على لعله على العم مثلا، وأما الابن وإن إيش سفل. والزوج، الزوج طبعا من الورثة واضح بالنسبة للمرأة، وهذا من ذوي الفرض ولا ذوي التعصيب؟ نصبه فرض، له النصف إذا ما كان في فرع وارث، وله الإيش الربع إن كان مكفرا. ومولى النعمة وهو المعتق، المعتق في الجهة الخامسة في التعصيب بعد العمومة، إذا هؤلاء كلهم غير موجودين أو في إقامة بهم مانع من الإرث، حينئذ يرث المعتق، يرث عتيقة. مثلا واحد أعتق شخصا وهذا الشخص أقاربه كلهم أرقاء، سيأتي أن الأرقاء لا يرثون، حينئذ يرجع المال إلى الإيش؟ للمعتق، لأنه أولى شخص قام به السبب. وأما الوارثات من النساء سبع، البنت فإذا كانت واحدة تأخذ النصف، وإذا تعددت تأخذ الثلثين، وإذا كان معها أبناء للذكر مثل حظ الإيش الأنثيين. وبنت الابن مثل البنت عند غيابها، وعندها حالة تأخذ فيها السدس ستأتي، وإن سفلت يعني كانت بنت لكن تسفل بمحض الإناث ألا الذكور، مثل نقول بنت ابن ابن ابن ابن، أما إذا دخلت بنت في الوسط تكون من ذوي الأرحام. والأم، والأم ترث الثلث إلا إذا في فرع وارث أو إيش أو جمع من الإخوة، هذا كله سنكرره مرة أخرى إنما الآن نجمله هكذا تمهيدا. والأم إذا كان في جمع من الإخوة أو فرع وارث ترث السدس، وإلا فالثلث. والجدة وإن على تأخذ السدس عند عدم الأم، وفي تفاصيل ستأتي. والأخت إذا كانت شقيقة أو لأب، فكما تقدم ترث إيش؟ النصف، وإذا تعددت تأخذ الثلثين، وإذا معها أخ تأخذ للذكر مثل حظ الإيش؟ أنثين. هذه الشقيقة أو لأب، وأما التي لأم فكما تقدم في الأخ لأم. والزوجة إذا ما في فرع الوارث تأخذ إيش؟ الربع، وإذا في فرع وارث تأخذ الثمن، وإذا كنا زوجات أربع زوجات مثلا يشتركنا في ذلك. ومولاة النعمة المعتقة أيضا ترث، وهي العصبة الوحيدة بنفسها من النساء، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقم. ومن عدا هؤلاء كأبي الأم، الجد أبو الأم هذا ليس له شيء من ذوي الأرحام، أو من الأخت أو الخال أو كذا أو الخال أو العمة، كل هؤلاء ليس لهم شيء من الميراث، فهو من ذوي الأرحام لا يرث شيئا إذا وجد شخص من هؤلاء، أما إذا ما وجد فبعضهم يورث ذوي الأرحام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نعم اقرأ اسرع. نعم. الآن بدأ سيعقد فصلا للفرض وفصلا للتعصيب، بما أن الفرض يكون قبل التعصيب بدأ بالفرض، فقال الفروض في كتاب الله ستة، الفروض في الشريعة عموما ستة، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهم. النصف ونصفه كم؟ ربع. ونصف نصفه ثمن. والثلثان ونصفهما ثلث، ونصف نصفهما سدس. انتهى الموضوع. النصف من أصحاب النصف؟ قال لك خمسة. البنت للصلب، البنت إذا كانت واحدة أخذت النصف. الصلب يعني البنت الصلبية هي البنت المباشر، بنت الميت. وبنت الابن عند عدمها، إذا ما في بنت، بنت الابن وإن نزلت تقوم مقام البنت. فهذا مثلا رجل عنده بنت واحدة تأخذ إيش؟ النصف. عنده بنت ابن وما عنده بنت تأخذ النصف. بنت ابن فقط ما في بنت تأخذ النصف. بنت ابن ابن وما في بنت ولا بنت ابن تأخذ إيش؟ النصف. وهكذا. طيب، يعني البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، هذه هي الأدق، يعني نزل أبوها بمحض الذكور. أما مثلا بنت البنت أو بنت ابن بنت الابن، إذا دخلت فيها بنت في النص خلاص تفسد مباشرة، تصير من ذوي الأرحام. لازم تكون إيش؟ بنت أو بنت ابن أو بنت ابن ابن ابن، المهم ما يكون في بنت في الوسط، تكون إيش؟ بمحض الذكور. تعالى، هذان اثنان، البنت وبنت الابن، احنا قلنا خمسة أصحاب النصف صح؟ يعني شخص ونائبه وشخص ونائبه وشخص، بنت ونائبتها هي من؟ بنت الابن. والأخت الشقيقة ونائبتها من؟ الأخت لأب. فالأخت الشقيقة إذا ما وجد فرع، يعني مثلا ما في أحد يحجبها وما معها أخ يعصبها، هي لو الإخوة أين جاء ميراثهم؟ في الآية الأخيرة في سورة الإيش؟ النساء. وإن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ إيش؟ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك. وهو كلالة يعني ما عنده فرع وارث ولا أصل إيش؟ وارث. طيب، ولا أصل يعني مثلا أب أو جد أو كذا من الذين يرثون طبعا، أما ذوي الأرحام أصلا وجودهم وعدمهم سواء، لأنه سمي كلالة لأنه يورث إيش؟ من أطرافه، مثل التاج، التاج يكون إيش؟ من الأطراف، والوسط فارغ، ولذلك يسمى التاج بالإيش؟ بالإكليل، فيرثه الحواشي. لأن الورثة ثلاثة أنواع: أصول وفروع وحواش. الأصول الآباء والأجداد والأمهات ومن لك من لهم عليك ولادة، ولكن من الذين يرثون طبعا، وكذلك الفروع من لك عليهم ولادة من يرثك، وأما الحواشي فمن من سواهم ومن عداهم. فالأخت الشقيقة ترث النصف عند عدمها، الأخت لأب ترث إيش؟ نصف إذا كانت واحدة عند توحدها. والزوج مع عدم الحاجب، زوج المرأة إذا لم يكن لها فرع وارث يأخذ إيش؟ نصف، ولكم نصف ما ترك إيش؟ زواجه. وكذلك أما البنت فدل عليها قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب الآن انتهينا هكذا من النصف. أما الربع والثمن، إحنا قلنا النصف ونصف ونصف ونصف، الربع والثمن هذا أصلا حق الأزواج، ما في أحد يشاركهم فيه. فالزوج إذا كان في فرع وارث بيأخذ النصف، لكن إذا ما كان في فرع وارث بيأخذ النصف كما تقول، لكن إذا في فرع وارث بيأخذ إيش؟ الربع. والزوجة إذا في فرع وارث بتأخذ، إذا ما في فرع وارث بتأخذ الربع، وإذا ما في بتأخذ إيش؟ الثمن. فتلخص إنه الربع للزوج مع الفرع الوارث، وللزوجة أو الزوجات مع عدم الفرع الوارث، وأما الثمن فليس إلا للزوجة أو الزوجات مع الفرع الوارث. انتهى الأمر، لأن الربع والثمن هذا أصلا للزوج للزوجية فقط، ما ممكن يرثه أحد غير الأزواج. تمام؟ وهذا دليله الآية الثانية من سورة النساء. أنت أصلا عندك ثلاث آيات تدور في فلكه، اللي هي الآية الحادية عشرة على حسب عدنا الكوفي، والثانية عشرة والأخيرة من سورة النساء، ومع حديث إيش؟ فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالله عز وجل قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الولد طبعا في اللغة يشمل الذكر والأنثى، فلو كانت الزوجة هذه عندها ولد ذكر أو بنت أو ابن ابن ابن ابن أو إيش بنت ابن، كل هذا يدخل، يحول الزوج من النصف إلى إيش؟ للربع. فإن كان لهن ولد فلكم إيش؟ الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية إيش؟ توصون بها أو دين. طيب الآن ننتقل، الثلثان بقي الثلثان ونصفان ونصف ونصفان، اللي هو الثلثان والثلث والسدس. الثلثان كل من له النصف، هذا ضابط، كل من له أصحاب النصف إذا تعددوا، فصار أصحاب النصف كانوا خمسة، إذن أصحاب الثلثين كم؟ أربعة. الزوج يتعدد في مرة عند الزوجين؟ لا. إذن الذي يتعدد ما هو؟ البنت وبنت لب والأخت الشقيقة والأخت إيش؟ لأب. هذه إذا تعددت من اثنين لحد آلاف الآلاف إلى ما لا نهاية، كلهم اشتركنا في الإيش؟ في الثلثين. انتهى الموضوع. ننتقل إلى الثلث. الثلث له حالتان فقط: الأم مع عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة. هذه أمك وأنت مت، ترث منك ثلث مالك بشرطين: أن لا يكون لك فرع وارث، ما عندك فرع وارث، إذا عندك فرع وارث تنتقل إلى السدس كما سيأتي، لكن إذا ما فرع وارث تأخذ إيش؟ الثلث. وأن لا يكون لك جمع من الإخوة، جمع اثنان فصاعد. أما إذا كان لك جمع من الإخوة يعني أخ واحد ما ينزل، لكن إذا في اثنين فأكثر، سواء كان من أب أو من أم أو مختلفين على المعروف والمشهور هنا، فإيش؟ فإن لها الثلث. ما دليله؟ ها ها ها لا قبل إن لم يكن له إخوة، ماذا قال؟ أيوة قبل ورثة وأباطي من الأول. ها تقول لي ما لازم المجتهد يحفظ الآيات، لكن ما صعب. ها بعد بعد بعد ما قلنا وإن كانت واحدة لها فلها النصف. ها ها قالوا الإمام إذا الناس كلهم بيعطوا له وما بيسمع أي حاجة، ما كلامهم ده صح. أها وإن كانت واحدة فلها النصف. ها فإن لم يكن له ولد وورثه وإيش؟ أبواه، فلأمه الثلث. أها بعدين فإن كان له إخوة، إخوة يعني اثنان فأكثر، فإيش؟ فلكل واحد منهما إيش؟ منهما يعني من الأب والإيش؟ والأم السدس. طيب، والحالة الثانية الأخ لأم، إذا تعدد مهما كان عددهم فإنهم يشتركون في الإيش؟ في الثلث. مثلا هذا لك إخوة من الأم متعددون، فنصيبهم كم؟ الثلث، لا يزيدون عليه ولو كانوا ألف أخ منهم، كلهم يشتركون في الإيش؟ الثلث. ما الدليل؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم، وهي قراءة شاذة، كان سعد يقرأ من أم، قراءة شاذة لكن يستعان بها في التفسير، وأجمع أهل العلم عليه، وهذا مثال للتخصيص بالإجماع بالمناسبة، إذا قلنا لا نعتمد القراءة الإيش؟ الشاذة. ها، وإلا ظاهر الآية الإطلاق، لكن ما الفرق بين هذه الآية وبين الآية التي ذكرت في آخر السورة؟ هذه في الإخوة لأم، والأخيرة في الإخوة الأشقاء أو لأب. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني عند الانفراد، فإن كانوا أكثر من ذلك يعني تعددوا، ها، فهم شركاء في الإيش؟ في الثلث، شركاء يعني مستوون، ولهذا قال أهل العلم الذكر والأنثى سواء في هذه الحالة، لأن ظاهر قوله فهم شركاء معناه إيش؟ مشتركون بالتساوي. هذا الثلث إما أم بالشرطين هذين أو إيش؟ أو الإخوة لأم في حالة وراثتهم وتعددهم، لأن لهم شروطا لإرثهم سيذكره. ولهذا قال هنا والاثنين فصاعدا من ولد الأم ما كان. والسدس فرض سبعة، الأب مع وجود الحاج. الأب قلنا الأصل أنه معصب، لكن إذا في ابن فهو المعصب دونه، وحينئذ الأب ينتقل إلى من صاحب فرض إلى صاحب إيش؟ من صاحب تعصيب إلى صاحب فرض، وله السدس. فإذا ما كان، إذا ما كان في أب فالجد، لأن الجد ينوب عن الأب عند إيش؟ عند عدم، تمام؟ هذان اثنان الآن لصاحب السدس. طيب، والأم قبل قليل قلنا إذا كان في جمع من الإخوة أو إيش؟ أو فرع وارث تنتقل من الثلث إلى السدس، تمام؟ وأيضا الجدة، الجدة ميراثها بالسنة، ما في ما عندنا آية، لكن جاءت في إيش؟ في السنة أنها ترث السدس. قال لك هنا والجدة إذا انفردت أو كان مع أخرى تشاركها، ممكن يكون إنسان له جدتان، ممكن أكثر من ذلك، ممكن أكثر من جدتين، ها، واحدة بيجاء واحدة بيجاء تاني وين، ها، فوق أحسن، يعني تكون أعلى، مثلا أم وأمها، أمها جدتك ولا لا؟ لسه قاعدة وانت مت، هل تدخل؟ وكذلك أم الأب وأم أبي الأب مثلا. فهذه الجدات في يعني المتفق عليه، والاثنين ديل متفق عليهم، وبعدين الفوق ديل بعضهم فيهم إيش؟ خلاف. طيب، إذا جدة واحدة تأخذ السدس بشروط، طبعا ستأتي، مثلا أن لا تكون الأم موجودة، بالنسبة للأم من الأب، جدة من الأب، أن لا يكون ابنها موجودا، تمام؟ أما فهذه الجدة ترث إيش؟ السدس. وإذا كان في أكثر من جدة فتشترك معها في الإيش؟ كلهن يشتركن في الإيش؟ في السدس. ولكن قال هنا أخرى تشاركها، لأن بعض أهل العلم لا يجيزون أكثر من إيش؟ من جدتين وارثتين. طيب، قال هنا والجدة والواحدة فأكثر. طيب، انتبه لهذا، هناك شيء اسمه السدس تكملة الثلثين. إحنا قلنا البنت إذا كانت واحدة أو الأخت إذا كانت واحدة ترث إيش؟ النصف. طيب، الأصل أن بنت الابن لا ترث مع وجود البنت، البنات يعني مع وجود البنات لا ترث. إذا في بنتين فأكثر حياخذ الثلثين وانتهى الموضوع، وإذا في أختان شقيقتان فأكثر حياخذ الثلثين وانتهى الموضوع. لكن إذا في بنت واحدة، بنت صلب وبنت ابن، أو أخت شقيقة واحدة وأخت لأب، الأخت الشقيقة أو البنت الصلبية تأخذ النصف كامل، والبنت لابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين. ما هم لو كانوا في درجة واحدة كانوا حيشتركوا في شنو؟ في الثلثين، صح؟ لما تكون واحدة أعلى ديك بتأخذ النصف وبتدي الثانية الباقي، الباقي بتاع الباقي من الثلثين كم؟ سدس، لأنه الثلثين أربعة أسداس والنصف كم؟ ثلاثة من ستة صح؟ باقي كم؟ واحد من ستة اللي هو سدس. فده اسمه السدسة من الثلثين، وهذا ثبت بالسنة أيضا وهو في البخاري وغيره. تمام؟ إذا كانت إذا الخلاصة بنت الابن مع البنت الواحدة ثالث إيش؟ السدس تكملة الثلثين، هكذا يقول السدس تكملة الثلثين، دي بتاخد النص ودي السدس تكملة. وكذلك الأخت إيش؟ لأب مع الأخت إيش؟ الشقيقة. والواحد من ولد الأم ذكرا كان وأنثى، إحنا قلنا أولاد الأم الإخوة لأم يأخذون الثلث إذا تعدد. طيب إذا انفرد كان واحد فلو ليش السدس، لأن الله عز وجل قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت أي من أم فلو ليش السدس، فلكل واحد منهما ليش السدس. طيب يعني لكل واحد منهما بمعنى إذا كان واحد ذكر فله السدس، وإذا كان أنثى ليس المقصود أنهما اجتمعا، أما إذا اجتمعا فلهما الثلث، وبرضو كل واحد هيكون له السدس إذا كان اثنين بس، يعني لأنه ثلثة من تقسم اثنين، لكن هناك بنقسمه على عددهم 2، 3، 10، 20، 500 هو الثلث نقسمه عليهم بالتساوي، ولا يستوي فيه الذكور والإناث. تمام؟ في هذه الحال. والجد سبق أنه يقوم مقام الأب مع فقده. نعم. الآن سيتكلم لنا رحمه الله عن التعصيب بعد أن نتكلم عن الفرض. طبعا ما ممكن نحن علم كامل نشرحه في يعني عشيشية كما يقولون، لكن إيش يعني رؤوس أقلام تفتح الآذان والقلوب لما يأتي إن شاء الله. نعم. نعم. الآن تكلمنا عن التعصيب، قال لك التعصيب كالآتي: المعصب هذا له ثلاث حالات، إذا كان ليس معه أحد انفرد بجميع المال، هذا المال جميعا، إذا معه أصحاب يعني إذا ليس معه أحد أولى منه ولا أصحاب فروض، ما في فروض، مثلا واحد مات وله ابن في الدنيا دي ما لا عنده مرة لا عند الابن ده سيحوز جميع إيش الميراث، وكذلك إذا لو أبناء مثلا وبنات هياخذوا المال كله يقتسمونه. تمام؟ وأما إذا كان في أصحاب تعصيب وفروض فيأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، يعني ندي كل صاحب فرض فرضه وما بقي نعطيه للإيش للعصر كما سبق، ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب طيب إذا استغرقت إذا استغرق أصحاب الفروض التركة يعني ما في باقي فلا شيء له للمعصر، وهذا من الإعجاز العظيم، لأن هذا لا يحصل في الناس القريبين كما سيذكر المصنف، في ناس ما يسقطون أصلا، لكن الناس البعيدين من العصبة أحيانا يسقطون. مثال ذلك مثلا رجل عنده بنت وأخت وإيش وعمه، ماذا سيحصل؟ البنت سنعطيها إيش النصف، والأخت النصف، وأما العم سلم عليه إن شاء الله يدعو للميت بس واستغفر الله عز وجل، مع السلامة. إذن هذه هي حالات العاصب، والعاصب إذا كان يمكن أن يتعدد يكون فيه ذكر وأنثى يكون للذكر مثل حظ الإيش الأنثيين. طبعا ليس كل عصبة يقبلون، يعني البنوة يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن يكون عنده أبناء وبنات صح؟ فللذكر مثل حظ الأنثى. طيب ننتقل إلى الأبوة، هل في نقول عنده أب ذكر وأب أنثى؟ يصلح أب أنثى؟ لا ما يصلح، إذن هذا ما يدخله جهة الأبوة، ما يدخل فيه مثال، لكن عند نذهب إلى التي بعدها، الأخوة يصلح أو ما يصلح؟ يصلح. العمومة يصلح أو ما يصلح؟ لأن العمة أصلا ليست من الإيش، لكن يصلح في إيش؟ في حتى أبناء العم لا يصلح، من العم ليست من الورثة، فإذا لا يصلح إلا في جهتي الإيش الأخوة والبنوة، حتى في ذي الولاء لا يصلح، لأن بعد موت المعتق يرثوا عصبة المتعصبون بأنفسهم، يعني الذكور فقط ولا يرثوا الإيش الولاء لا يرثوا الإناث، فإذا هذا لا يتصور إلا في جهتي الأخوة، وهذه مذكورة في إيش والبنوة، البنوة طبعا مذكورة في أول سورة النساء، والأخوة مذكورة في إيش نذكر مثل هذه الأنثيين مذكورة مرتين في القرآن، مرة للإيش؟ جهة البنوة اللي في الأول، ومرة لجهة الأخوة وهي التي في الإيش؟ في الآخر. فهذا هو ما ذكره. إذا انفرد الأب أو الجد أو الابن أو الابن أخذ المال جميعا، والاثنان من الإخوة فصاعدا يقسمون إذا كانوا كلهم ذكور طبعا بالسوية قال، وإذا اجتمع منهم ذكور وإناث وهذا لا يكون إلا في البنوة والأخوة فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين. ويرث بالتعصيب كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر، كل ذكر يدلي بنفسه إلى الميت مباشرة ليس بينه وبينه واسطة فهذا من العصب، مثل من الابن والأب، هذا ذكر ويدلي إلى الميت بنفسه مباشرة، ومثل الأخ مثلا إذا قلنا، وقد يقال الأخ عن طريق الإيش الأب، أو يدلي بذكر يعني بينه وبينه إيش ذكر، مثل ابن الأخ بينه وبين الميت في واسطة هو الأخ ذكر. أما إذا كان يدلي بأنثى أو هو أنثى فلا، إلا المعتقة، النساء كلهم ما فيها عصبة بنفسها إلا إيش المعتقة. طبعا في عصبات أنواع أخرى لا يليق هذا المختصر بذكره. ومعنى التعصيب أن من يرث به يستغرق جميع المال إذا انفرد ويستحق الباقي بعد ذوي السهام إن كان معه ذو سهام، هذه هاتان حالتان، والثالثة أنه يسقط إذا استغرق أصحاب السهام المال. نعم. قال لك الحجب قسمان، الحجب قسمان كل قسم يختلف عن الآخر. الأول حجب إسقاط بمعنى أنه هذا الوارث إذا وجد، يعني هذا الوارث لكي يرث لابد أن لا يكون ذاك موجودا، إذا وجد هذا يحرم تماما، ولهذا بعضهم لا يقول إسقاط وحرمان، يقول حجب نقصان وحجب حرمان. فهذا حجب الإسقاط هو حجب الحرمان، يعني يحرم تماما من الميراث. مثال ذلك مثلا الأخ، الأخ إذا فيه ابن ما عنده علاقة بالميراث أصلا، يجي عزي ويفوت بس لكن ما قروش ما فيه. تمام. وكذلك إذا فيه أب هذا اسمه حجب حرمان تماما، ما عنده علاقة بالموضوع. وأما حجب النقصان زي ما قلنا ينقله مثلا من الثلث إلى الإيش إلى السدس مثلا، أو ينقله من كذا إلى، هذا يسمى حجب إيش نقصان. فقال هو هنا أما حجب الإسقاط هناك ستة ورثة اثنان واثنان واثنان لا يسقطون بحال، وهم وهذا من حكمة الله، وهم أقرب الناس إلى الميت. من أقرب الناس إليك؟ والدك وولدك وزوجك. طبعا الزوجان لا يجتمعان في مسألة واحدة، وإلا الميت منه إذا كان الزوج والزوجة قاعدين الميت منه، نحن نتكلم بننسب إلى الميت أصلا. فلكن إيش هؤلاء الستة لا يسقطون باعتبار الجملة، يعني بمعنى أن الزوج لا يمكن أن يسقط، زوجته تموت إلا بإيش بحجب الأوصاف، حجب الأوصاف اللي هو الموانع، مثلا يكون أن يكون مثلا كافرا طبعا وإن كان في الزوجة الأصل أنه لا يتصور، وكذلك مثلا إذا كان رقيقا إذا كان كذا، يعني شيء آخر موانع الإرث. أما شخص يحجبه ما في شخص يحجبه. طيب إذن هؤلاء لا يسقطون بحال أصلا، يبقى من عداهم هم الذين إيش يمكن أن يسقطوا. فقالك ابن الابن يحجبه الابن. طبعا كل من يرث بالتعصيب يا جماعة، أول شيء التعصيب طريقته العامة عندنا ثلاثة أشياء ننظر إليها. أول شيء الجهة، قلنا البنوة ثم الأبوة ثم الإيش ثم الأخوة ثم العمومة ثم ذو الولاء في الجملة. تمام. إذا اشتركوا في الجهة ننظر إلى القرب. يعني عندنا هذه ثلاث أشياء أكتبها: الجهة والقرب والقوة. جيم قاف قاف. ها أول شيء ننظر الجهة. إذا اختلفت الجهة لا نلتفت إلى القرب. يعني مثلا هذا عندنا أب وعندنا ابن ابن ابن ابن ابن. أحد يقول لك يا زول ده أبوه طوالي وده يا أخي مشي أنها كسل وتجي. تقول ليه ده؟ لا، إذا أصلا الجهة أصلا لا نلتفت إلى غيرها، لأن البنوة مطلقا مقدمة على الإيش؟ على الأبوة. تمام؟ فإذا أول شيء ننظر إلى الجهة، إذا اختلفت لا نلتفت، لكن إذا اتحدت وبقوا في جهة واحدة حينئذ ننظر إلى الأقرب. فمثلا ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن، أيهما مقدم؟ الأول. مثلا الأب والجد أيهما أقرب؟ لا، أبو الأب وأبو أبي أبي الأب مثلا، هذا الأول هو الأقرب وهكذا. طيب اشتركوا في القرب مثلا، وهذا يحدث في إيش؟ في الإخوة، في الأخوة وفي العمومة. ننظر إلى شيء ثالث وهو القوة. القوة معناه الشقيق مقدم على الذي لأب. قلنا الذي لأم فقط، هذا ما عنده علاقة بالموضوع، ما عنده علاقة في التعصيب، نحن نتكلم عن التعصيب الآن، ما عنده علاقة، صح؟ طيب يبقى الأخ الشقيق والأخ لأب، أيهما أقوى؟ الشقيق. وكذلك العم الشقيق والعم لأب، أيهما أقوى؟ وكذلك أبناؤه، مثلا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، يعني أبوه أخو الميت بشقيق وده أبوه أخو الميت بأبيه فقط، أيهما أقرب؟ ابن الأخ الشقيق. الشقيق ده وصف للأخ ما للابن طبعا، الابن ده ما، لكن الأخ هو اللي شقيق، ابنه أيضا مقدم على ابن الأخ. وكذلك العم، ابن العم الشقيق وابن العم لأب. أنت عندك عمين مثلا، عم أخو أبيك مباشر شقيقه من أبي وأمي، وعم آخر من أبي فقط، والاثنين ديل ماف أولادهم مقدم ابن العم الشقيق على ابن العم إيش لأب. هذا اسمه القوة. إذا صار عندنا الجهة ثم الإيش ثم القرب ثم الإيش القوة. إذا عرفت هذا تستغني عن معرفة كثير من التفاصيل المذكورة هنا. وعندنا قاعدة ضابط أيضا اعرفوه، أن من سقط بشخص فمن باب أولى أنه يسقط بمن يحجب ذلك الشخص. يعني أنت تسقط بمن يحجبك، طيب من يحجب من يحجبك؟ من باب أولى، إذا كان الأقوى منك والأولى منك يحجبه أنت من زمان محجوب أصلا، صح؟ مش يقول لك يا أخي الله أنا مثلا أضرب 10 زيك مثلا، يعني معناه أنت إذا ما أنت براك أنت، وبعض الناس يقول لك أنت أنا كريمك أنت وجابوك مثلا. ده إذا كان هو أصلا يحجب الذي يحجبك فمن باب أولى أنه يحجبك أنت، صح؟ فإذا قلنا يحجبه ومعناه تلقائيا يحجبه من يحجبه. طيب قال لك هنا والجد، فابن الابن يحجبه الابن، لماذا؟ لأنه أقرب، معنى الجهة واحد. والجد يحجبه الأب نفس الشيء لأنه أقرب. والإخوة مطلقا يحجبهم الابن وابنه لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. وإن سفل يا سلام صرتم فرضيين. والأب وبنو طبعا، والأب أيضا يحجب الإيش الإخوة لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. يا سلام عليكم. وبنو الإخوة يحجبهم آباؤهم لأنهم أقرب. الأقرب الأخ ولا ابن الأخ؟ الأخ، مع أنهم كلهم في جهة الأخوة لكن الأقرب الأخ. ومن يحجبه طبعا، ومن يحجب الأخ يحجب ابن الأخ من باب أولى. والجد والعم يحجبه بنو الإخوة ومن يحجبه. طيب وقال لك لا عفوا، الجد وبعدين عمل فاصل، يعني الجد ممن يحجب إيش بني الإخوة. لماذا؟ لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. طبعا نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل، يعني في ناس عندهم جهة الجدودة وهي مساوية لجهة الأخوة عندهم، ومنهم المالكية، لكن ما نريد أن ندخل في تفاصيل، خلينا ماشينا على الإجمال. والعم يحجبه بنو الإخوة لأن جهة الأخوة مقدمة على العمومة. ومن يحجب بني الإخوة طبعا من باب أولى أنهم سيحجبون العم. وابن العم يحجبه أبوه لأنه أقرب. العم أقرب ولا ابن العم؟ العم. ومن يحجب العم يحجب ابن العم من باب أولى ومن يحجبه. وبنات الابن يحجبهن الواحد من ذكور ولد الصلب، يعني بنت الابن إذا في ابن ما عندهم حاجة طوالي مباشرة، لأنهم أصلا ما حتى لو في بنات متعددات ما عندهم شيء، ما عندهم شيء إلا في حالة إنه ما في في الطبقة الأولى دي أحد أصلا، لا ذكر ولا أنثى، أو يكونوا شنو يكون واحدة بس تأخذ النصف ودي تأخذ تكملة أول البنات الابن يأخذها تكملة إيش سدس تكملة الثلثين. فإذا في ذكر في الطبقة الأولى الطبقة الثانية دي كلها ما عندها أحد لا ذكر لا أنثى. إذا كان الابن ابن الابن يسقط بالابن فكيف ببنت الابن؟ أكيد طبعا باب أولى صح؟ ابن الابن هو يسقط بالابن فبنت الابن بابه. والاثنتان فصاعدا من بنات الصلب سبق معنا أنه إذا كان في بنتان أو أكثر هيستكمل الثلثين فبنات الابن لن يكون لهم شيء. لكن ولذا قال الاثنتان احترازا من الواحد. لو كان في بنت واحدة ومعها بنات ابن هيحصل شنو؟ البنت هتاخد النصف نعيد ثاني وبنات الابن هياخدوا شنو؟ سدس تكملة الثلثين يشتركنا فيه حتى لو كنا 10 20 يأخذوا السدس يقسموا تمام؟ إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيكون له ولهن ما بقي عن فرض البنات لذكر مثلا. نحن مش قلنا نعرصر على العام دي شوية طبعا المسائل من تصعب الله المستعان ألا البنت تأخذ النصف ليس كذلك؟ البنت والأخت تأخذان النصف وبنات الابن أو الأخوات لأب يأخذن إيش السدس تكملة ثلثين. فإذا تعددت البنت لن يكون لبنات الابن شيء ليس كذلك؟ لأنه حيستكمل الثلثين وبنات الابن ليس لهن شيء. كذلك الأخوات الشقيقات لو استكملنا الثلثين هل أخوات لأب لهن شيء؟ ملون. إلا قال لك إلا إذا في معهم ذكر. تخيل عندنا بنتين للصلب أخذوا الثلثين بنت الابن دي الأصل ما عندها حاجة لكن لو عندها ابن ابن وكان هو العاصب ها هيعصبه تبعا له لأنه يجوز تبعا التابع تابع هو عاصب فهياخد أخته ولا بتعمه دي معه. ولذلك يسمونه المبارك جاب الضحاكات قروش كانت حتمرق ملوص يعني ما فيش. فهذا يسمونه الأخ المبارك أو ابن العم المبارك أو أخوها جاب لها الخير فترث بقية بعد ديل أخذوا الثلثين ديل ما أخذوه بالفرض الثلثين ده خلاص خارج بعد ده الثلث ده لو ما في أحد أولى منهم هيأخذوا للذكر مثل حظ الإيش الأنثيين. هذا يسمى بالابن المبارك أو الأخ المبارك عفوا الابن العم المبارك أو الأخ المبارك على حسب درجته. ولهن ما بقي عن فرض البنات للذكر قال لك لذا قال والاثنتان فصاعدا من بنات الصلب يحجبنا هذه بإيش تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيكون له ولهن ما بقي عن فرض البنات لذكر مثل حظ الأنثيين. يا سلام. ونفس الشيء مع الأخوات لأب والأخوات للأب يحجبهن الشقيق والشقيقتان فأكثر إلا أن يكون معهن. أما الشقيقة الواحدة هل تحجب؟ لا تأخذ النصف والسدس تكملة الثلثين تكون للأخوات لأب. لكن إذا كنا شقيقتين فأكثر هيستكمل الثلثين فليس للأخوات لأب شيء إلا إذا كان معهن إيش أخ يعصبهن أخ لأب يعني يعصبهن فحينئذ يرثن معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فقال لك والشقيق والشقيقة فأكثر إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن فيكون له ولهن ما بقي عن فرض الأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب جميل انتهينا من هذا. والأخوات الأشقاء يحجبهن الأب والابن وابنه مثل الإخوة الأشقاء لأن أصلا الإخوة والأخوات إذا في أب أو في فرع وارث ليس له نشأ. أما إذا كان في جد مع الإخوة فدي مسألة مشهورة الخلاف فيها والأقرب فيها والله أعلم مذهب الإمام أبي حنيفة رواية أحمد أن الجد مثل الأب يحجب الإخوة وهذا مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير والإمام أبي حنيفة ورواية عن إمامه. وذهب جمهور أئمة الأربعة إلى أن الجد يشارك الإخوة وهذه مسألة طويلة لا لسنا بصددها الآن. قال لك والأخوات الأشقاء يحجبهن الأب والابن وابنه. الأخت ليس لها شيء إذا في فرع وارث أو في أب أما مع الجد فهذا شيء آخر. والجدات من أي جهة كنا بالأم هم الجدة سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم تسقط بالأم. والأصل انتبه هذا ضابط أيضا في باب الحجب الأصل أن كل من أدلى بوارث يحجب به هذا هو الأصل إلا استثناءات يعني استثناء يسير لكن كل من أدلى بوارث يسد عليه الطريق خلاص ما إذا أنت تدلي به وهو موجود خلاص أنت ليس لك شيء. ولهذا مثلا الجد لا يرث مع الأب الأخ لا يرث مع الأب وهكذا. طيب قال وتسقط الجدة التي من جهة الأب به انتبه، الجدة اللي من جهة الأم في الميراث أقوى من الجدة اللي من جهة الأب. أم الأم هذه أقوى من أم الأب. أم الأم وأم الأب كلتاهما تسقط بالأم كما تقدم، وتزيد أم الأب بأن تسقط بابنها اللي هو الأب، لأن قلنا من أدلى بوارث سقط به، تمام؟ هذه تدلي بالأب، أنت أبوك موجود وحبوبتك أم أبوك موجودة ليس لها شيء. أما أم الأم لا تتأثر بالأب، تأثر فقط بليش؟ ببنتي هذه. أما نسيبة ده ما عنده به علاقة، تمام؟ نعم. والمولى المعتق يحجبه عصبة النسب. الولاء قلنا آخر جهة من الجهات الخمسة من جهات الإيش؟ تعصيب. فلازم ما يكون في بنوة ولا أبوة ولا أخوة ولا عمومة حتى نجي ذو الولاء، صح؟ فإذا ذو الولاء هذا متى يرث؟ إذا ما كان هؤلاء موجودين أو قام بهم مانع من موانع الإرث، كأن تكون اعتقت شخصا مثلا وكل أقاربه أرقاء إلا هو، فمات وله مال أنت عصبته، لأنه ما في شخص أبناؤه وأولاد مثلا، إذا افترضنا ما عنده أبناء مثلا لأنه الأصل، أو أبناؤه كانوا أرقاء، كان تزوج مثلا أمة فتبعنا لأم، تبعوا لأمها خشية العنة وما إلى ذلك الذي سبق معنا، وأباؤه مثلا أرقاء أو موتى مثلا، وإخوته أرقاء، وأعمامه وأبناء عمامه وإخوته وأبناء إخوته كلهم أرقاء، من الذي يرث؟ المعتق. نعم. ارفع صوتك قليلا، متعب؟ إذا كان متعب طيب. الأول نعم من فرض إلى دونه وهو مختص بخمسة أشياء. الأم يأخذها الولد مطلقا من الثلث إلى السدس، ولد الابن مطلقا، والاثنان مصاعدا من الإخوة والأخوات مطلقا، والزوج يأخذه الولد وولده من النصف إلى الربع، والزوجة يأخذها من الربع إلى الثمن من يأخذ الزوج، وبنات الابن يأخذ الوالد لأنهن عن النصف والاثنتين فأكثر عن الثلثين الواحدة فرعون فيأخذن السدس. والأخوات للأب ينقلهن إلى السدس الأخت الشقيقة. والقسم الثاني أن نقل من التعصيب إلى الفرض طيب ألا لأن شرح الحجب النقل قال لك ثلاث أقسام اللي هو ينقص يعني لا يحرم، حجب نقصان. الأول من فرض إلى فرض لكنه دونه، ها؟ وهذا تقدم لنا ضمنيا فيما سبق يعني. فمثلا الأم تنقل من الثلث إلى السدس إما بسبب إيش؟ وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، ما شاء الله. والزوج ينقل بسبب الفرع الوارث من النصف إلى الربع، والزوجة نفس الشيء ينقلها الفرع الوارث من الربع إلى الثمن، وبنات الاب تنقل الواحدة منهن عن النصف والاثنتين فأكثر عن الثلثين الواحدة فوقهن فيأخذن السدس. يعني بنت الابن لو كانت هي ما في أحد أولى منها كانت ستأخذ النصف كاملا إذا كانت واحدة، وإذا تعددت تأخذ الثلثين، لكن إذا في بنت مثلا فوقها ستنتقل إلى إيش؟ إلى السدس تكملة الثلثين. وكذلك الأخت لأب مع إيش؟ مع الشقيق نفس الشيء. نعم. الاسم الثاني النقل من التعصيب إلى الفرد وهو مختص بالأب والجد فينقلهما لأبوهما إلى السدس. واصل. الاسم الثالث النقل من الفرد إلى تعصيب وهو مختص بالبنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء والأخوات لأب، فإن البنات يفرض للواحدة من البنات. نعم. إن البنات يفرض للواحدة منهن إذا انفرد النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان، وإذا كان لهن أخ لم يرثن بالسنان، وإذا كان لهن أخ لم يرثن بالسنان ويرثن بالتعصيب، وكذا حكم بنات الابن إذا استحقين المراثة، والأخوات الأشقاء للأب مع عدم الأشقاء. نعم. وأما النقل من فرض إلى تعصيب ومن تعصيب إلى فرض أيضا تقدم لنا ضمنه، وهو قال لك من تعصيب إلى الفرض، الذي يرث بالفرض والتعصيب معا ممكن يرث تارة بالفرض وبالتعصيب هو الأب والجد. فالأب والجد عند عدم الأب ينقلهما، إذا كان ما في جهة بنوة سيرثون بالتعصيب لأنه أقرب شخص بعد الابن، صح؟ إذا في فرع وارث ماذا يحصل؟ ينتقلوا إلى السدس، يكون إيش؟ يكون فرضا. وأما العكس وهو النقل من فرض إلى تعصيب فهذا معروف اللي هو إيش؟ قال لك مختص بالبنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء والأخوات لأب. أما البنات، البنت إذا ما كان معها ابن الأصل أنها تأخذ النصف إذا انفردت والثلثين إذا تعدد، لكن إذا معها ابن ماذا يحصل؟ للذكر مثل حظ أنثيين. ونفس الشيء الأخت الشقيقة إذا انفردت النصف إذا تعددت الثلثين، لكن إذا معها أخ للذكر مثل حظ أنثيين. هذا واضح. وكذلك نكرر مرة الخمسين اللي هو البنت بنت الابن تأخذ إيش؟ أيضا إذا كان المفروض تأخذ السدس تكملت الثلثين، لكن إذا استكمل الثلثان لن تأخذ شيئا إلا إذا معها المبارك هذا، ستنتقل إلى إيش؟ إلى تعصيب، بعد أن كانت ستأخذ السدس بالفرض فانتقلت من فرض إلى تعصيب. قال لذلك قال هنا إذا انفردت النصف والاثنتين فصار الثلثان، وإذا كان لهن أخ لم يرثن بالسهام ويرثن بالتعصيب. وكذا حكم بنات الابن، إذا استحقينا، والمعروف استحققنا، لكن استحقينا هذا ربما يكون له وجه يعني تخفيفا. والوراثة والأخوات الأشقاء، والأخوات لأب مع عدم الأشقاء. نعم. يمنع الميراث باختلاف السنين، فلا تعارض بين مسلم وكافر ولا بين اليهودي والنصراني، فالرق فلا يرث الرقيق ولا يورث وهو ما مات عنه كله لماله، والقتل فلا ميراث لمن قتل مورثه عمدا، اتفاق النسب به عنه، فينقطع التوارث بين الملاعين والولد فقط، واستلهام المتقدم والمتاخر في الموت كما اذا مات الاقارب تحت هز مثلا. هنا في مسألة تحتاج إلى تحرير، وهي إذا كان هناك أخت مثلا شقيقة لها النصف وأخت لأب وأخ لأب مع بعض كلهم موجودين، فهل الأخت لأب هنا الظاهر ظاهر كلام المصنف أنه يقصد في الحالة الأخيرة هذه أنه يعني الآن هي الأصل أنها سترث إيش؟ سدس تكملة الثلثين، من حقها أن ترث سدس تكملة، لكن عشان أخوها تنتقل إلى إيش؟ إلى التعصيب، فتارث إيش للذكر مثلا. هذا الذي يظهر من الكلام ويحتاج إلى مراجعة. نعم، يعني ليس مثل حالة أنها كانت ستسقط، هذه واضحة ستسقط مع أخ، هذا واضح، لكن إذا كانت لن تسقط ستأخذ السدس تكملة الثلثين. يعني لا ركز معنا مثلا بنت وبنت ابن وابن ابن، فهنا يبدو أنه يقول لن تأخذ الإيش السدس تكملة الثلثين، معناه كانت لو ما في أخوها هذا أو ابن عمها كانت ستأخذ السدس تكملة الثلثين لن تسقط، لكن مع ذلك تنتقل حينئذ من الفرض إلى تعصيب. أما الأخرى هذه لا تسمى انتقلت لأنها كانت أصلا ستضيع أصلا ولن تأخذ شيئا. نعم. ثم عقد فصلا في موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل إيش ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، ففهم فليس الشك كاليقين. فمن الموانع اختلاف الدين كما جاء في الصحيحين حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهل الكفار الكفر كله ملة واحدة أو ملة متعددة، هذا فيه اختلاف بين أهل العلم. فقال لك عندهم اليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي، يعني إذا احتكموا إلينا مثلا لا نورث هذا من هذا ولا هذا من إيش من هذا ولا نورث المجوسي منهما، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل بعضهم يقول الكفر كله ملة واحدة لأنه إيش لضرر على الدين كله، هذا حق وهذا باطل وانتهى الموضوع، وبعضهم يقول لا يتوارث أهل ملتين شتى، وبعضهم ضعف هذا اللفظ فأخذوه على عمومه قالوا حتى اليهودي والنصراني وكذا من المختلف، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، فاعتبرهم ثمل لن إيش اختلف، والله أعلم. طيب قال لك والقتل أيضا من الموانع، فلا ميراث لمن قاتله قتل مورثه عمدا، أما إذا قتله خطأ ففي خلاف عليهم، عند المالكية القاتل خطأ يرث من الميراث دون الدية، لأنهم قالوا القاتل هذا مقصود به الذي يقتل عمدا، أما تخيل رجل من أبر الناس بأبيه ثم قدر الله ما وأخ من وابن من أعق الناس لأبيه خوان، هذا البار يأخذ أباه في كل مشوار وكل حاجة له يقضيها له، ثم قدر الله نعس ذات يوم انقلبت السيارة ومات الأب، فنقول هذا البار ليس لك درهم واحد، وأما العاق انفرد بالمال وإسبح فيه، وأما هذا ليس له أي شيء. فالمالكية قالوا لا، المقصود بهذا حرمان القاتل عمدا لأنه هو الذي استعجل شيئا قبل إيش أوانه، والآخرون كأنهم يرون سد الذريعة، مع أن الأصل المالكية هم مشهورون سد الذرائع. وانتفاء النسب باللعان الموانع الرق، نعم الرقيق لا يرث بالإجماع، لا يرث الرقيق لأنه أصلا ملك لسيده ولا يملك، فلو ورثنا فقد ورثنا في الحقيقة السيد وهو أجنبي عن الميت ما عنده علاقة، فبالتالي لا يرث ولا يورث، بمعنى أن إذا بيده مال لا يرث أحد لأن هذا المال في الحقيقة ليس له وإنما هو لسيده، لكنه يورث بمعنى أنه مال ينتقل من إيش يقسم من جملة المال، لكن لا يورث ماله، لأن المملوك عند المالكية يملك بالتمليك، لكنه ملك ناقص، يعني ليس ملكا حقيقيا بحيث يورث عنه أو كذا، لا. وما مات عنه فهو لمالكه، هذا هو. والقتل فلا ميراث لمن قتل مورثه عمدا، وأما خطأ فيرث عند المالكية من الميراث دون الدية. الدية أنت السبب، كيف ترث منها؟ لا ترث منها شيئا، أما لأن الدية الأصل فيها أنها جزء من الميراث، يعني هذا قتل خطأ عنده تركة، وعنده أيضا إيش الدية، الدية هذه نوزعها على نفس إيش توزيع الميراث لأنها جزء من الميراث، لكن هذا القاتل خطأ، هذا الابن لا يمكن أن يكون هو السبب وفي نفس الوقت نعطيه. يعني يقتل أبوك تقتل أبوك يدو قروش؟ لا ما ينفع كده، ما الدرجة دي، كفاية ديناك، في غيرنا ما أداك أصلا. فإذا قال لك إيش، وانتفاء النسب باللعان. الموانع عند المالكية أوسع شوية من التي ذكرها الشافعي، يقولون إيش، وبعضه يعني قد يكون متفق عليه لكن ما نص، يجمعونها في عبارة اكتبها عندك، عش لك رزق، عش لك رزق بمناسبة القروش وكده، عش لك رزق. احنا ذكرنا ايش، القتل اللي هو القاف، والرق اللي هو الراء، والكفر اللي هو لك رزق، واللام هذه اللعان. اذا المرأة لعنت الزوج، طبعا معروف اللعان، اذا اتهم الرجل زوجته فلعنها، ينتفي عنه الايش، نسب الولد. هل الولد هذا يرث من الزوج بعد ذلك؟ لا يرثه. يعني واحد قال لها هذا الحمل ليس مني، تبرع الى الله، لعني لعنها، وفرق بينهما أبدا. الولد لا ينسب إليه، كيف سيرثه؟ هو ليس أصلا منسوبا إليه شرعا. هل يرث منه؟ لا. هل يرث من أمه؟ نعم يرث من أمه، لأنه ينسب إلى أمه. وكذلك ولد الزنا، وهذا هو الزائف لك رزق. واللام هي اللعان. والشين هو الشك، الشك في حياة المورث. من شرط الميراث تحقق حياة الوارث بعد إيش؟ بعد الموروث. أما إذا ما علمنا من مات قبل من، مثلا كلهم ماتوا قبل إيش، في هدم، أو غرقوا جميعا في سفينة، أو احترقوا جميعا في بيت، فما عرفنا من الذي مات قبل من، لا نورث الموتى من بعضهم، نورث غيرهم منهم. ولذلك إيش، فلا تورث إيش، ها، زاهقا من زاهق. قال إيش، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول الصحيح الصائب، كل واحد يعتبره إيش أجنبي، وهذا واحد من الأقوال في المسألة، ليس هو محل إجماع. طيب قال والقتل فلا ميراث لمن قتل مورثي عمد، وانتفاء النسب باللعان. وأما العين فهو عدم الاستهلال، فصار عش لك رزق، هكذا العين عدم الاستهلال، يعني مولود ولد وما سمع له صوت كهذا الصوت الجميل، ما سمع، تمام، ما عرفنا أنه عاش، فحينئذ لا يرث، لا بد أن يصرخ هذه الصرخة الجميلة التي تأتي بكثير من الأموال الذهبية. أما إذا ما استحققنا حياته فلا، لا يرث، يعتبر إذا ولد ميتا فلا ميراث له. عش والشين الشك في حياة العش الوارث، مثل هؤلاء الذين ماتوا معه. لك لام لعام، كاف كفر، رزق الراء، ها ايش، رق والزاي زنا، والقاف قد ان شاء الله عليك. فينقطع التوارث بين الملاعن والولد، واستبهام المتقدم والمتاخر في الموت، كما اذا مات اقارب تحت هدم مثلا، هذا هو الشين. نعم جاء، لا بقي دقيقه. طيب الباب الحادي عشر، اقرا كذا. وأن جميع رسله صلى الله عليه وسلم مصدقون بما جاءوا به، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن جميع ما جاء به حق، وما أخبر به صدق من عذاب القبر وأحواله والقيامة وأهواله والصراط والميزان وجميع المغيبات عنا والجنة والنار، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الإيمان اعتقاد في القلب وحكم في اللسان وعمل في الجوارح، وأن كلام الله تعالى قائم بذاته محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف، وأن الله سبحانه وتعالى يراهم المؤمنون ويكلمهم، وأن يعتقد أن خير القرون الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن يكف عن ذكرهم إلا بخير. نعم. قال: ويتعين عن مسلم أن يعني يجب عليه أن يؤمن بأن الله إله واحد لا شريك له، توحيد لا شريك له في ملكه في الربوبية، ولا نظير له في صفة من صفات الألوهية، حيد الأسماء والصفات قريب منه، ويعلم أن لجميع الموجودات خالقا، يعني انفرد بالخلق وواجب الوجود، يعني لا يتصور عدمه، واجب الوجود معناه لا يتصور عدمه، أزلي لأن الشيء إذا كان لا يتصور وجوده فهو ممتنع الوجود، إذا كان لا يتصور نفيه وعدمه فهو واجب الوجود، وإذا كان يتصور الأمران فهو ممكن، قال له ممكن، فواجب ما إيش ما لا يقبل النفي بحال، فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى الثبوت عقلا المحال، وجائزا ما قبل الأمرين سمح، جائز والممكن. قال: ويعلم أن لجميع، طيب أزلي أبدي، الأول والآخر، يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا أفضل من هذه الأسماء، هي الأوصاف يعني أو الإخبارات لا صح. ثم ذكر الصفات السبع التي يذكرها الأشاعرة، ونص على قوله بكذا بكذا ردا على المعتزلة، لأنهم يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر، لكن صفاته لا تنحصر في هذه الصفات السبع كما مر معنا من قبل في العقيد، وأن صفاته أيضا واجبة الوجود، يعني لا يتصور عدمه، يتعلق بجميع الجزئيات والكليات المستحيلات وغيره، هذا فيه تفصيل طبعا، ليس يعني هكذا على يعني الصحيح أن السمع مثلا يتعلق بالمسموعات، والبصر يتعلق بالمبصرات، والقدرة تتعلق بالممكنات وهكذا، أما العلم يتعلق بكل شيء حتى المعدومات وحتى الممتنعات. أما قول الأشاعرة يقولون مثلا البصر يتعلق بما لا يرى، والسمع يتعلق بالذوات، هذا كلام لا عقل ولا نقل، وأنه تعالى واحد في ذاته لا نظير له، وأنه وهذا حق، الله عز وجل له صفة الوحدانية المطلقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه واحد لا يستحق العبادة غيره، يعني لاحظ هذه العقيدة كلها ما جاء ذكر العبادة إلا كده وإنت ما شمارك، فلذلك عدم التركيز عليها، مع أن القرآن أعظم ما جاء بالحث عليه وتأكيده وانفراده بالعبادة، ولهذا لما ركزوا في أشياء لا يخالفون فيها حتى أبو جهل وأبو لهب، صار إيش صار إهمال نوع نسبي لإيش لتوحيد الإلهية، فدخل الشرك على الأمة، وأنه واحد لا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى، وهذا متفق عليه بالمسلمين، وأن جميع رسله ألا طبعا لا تعبد إلا الله قدر ربك ألا تعبد إلا الله، ثم بعد أن انتهى من العقيدة في الله شرع في العقيدة في الرسل والنبوات، وأن جميع رسله صلوات الله وسلامه عليه مصدقون فيما جاءوا به، يقولون إيش يجب إثبات الصدق والأمانة فيما جاءوا به، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء جميع ما جاء به حق، وما أخبر به صدق من عذاب، ثم انتقل إلى المبحث الثالث وهو السمعيات، السمعيات هو ما جاء الشرع بإثباتها، والعقل لا يجيبها بنفسه ولا إيش بنفسها يعني ولا يحيلها، ولكن وجبت بسبب الخبر الصادق عنها، مثل القيامة وما تتضمنه والآخرة وما إلى ذلك، وأن وما أخبر به من عذاب القبر وأحواله، خلافا لمن نفاهم من بعض المعتزلة وأفراخهم والقيامة وأهوالها من الصراط والميزان وجميع المغيبات عنا والجنة والنار، كل هذا يدخل في السمعيات. ثم ذكر القدر فقالوا أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، خلافا للقدرية، ثم ذكر الإيمان وقال أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، كل هذا من الإيمان، خلافا للمرجئة الذين منهم كثير من المتكلمين مثل الأشاعرة والماتريدية وكذا لا يقرون أن العمل بالجوارح من الإيمان، وأن كلام الله تعالى قائم بذاته، هذا باطل، هذا معناه كلام نفسي ليس بصحيح، بل هو مسموع سمعه منه جبريل وسمعه منه من كلمه الله عز وجل مباشرة بلا واسطة كموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف كلها، لأن الكلام ينسب إلى من قاله إيش مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهم يقولون هذا مجاز، طبعا يقولون هذا كله عبارة عن كلام الله، هذا باطل، وأن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنة ويكلمهم كلاما حقيقيا يسمعونه، وأن يعتقد أن خير، يعني يعتقد المؤمن أو الإنسان العبد أن خير القرون الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، وأن أفضلهم أفضل هذا القرن الفاضل أبو بكر ثم عمر، أدلة كثيرة، ولو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت إيش أبو بكر خليلا، ثم عمر لا شك أنه أفضل عمة بعده، ثم عثمان عند عامة أهل السنة، ثم علي، وقد جاء في صحيح البخاري حديث عمر كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حين نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول خيرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، في لفظ خارج الصحيح فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره أو نحوه، ثم علي بعد ذلك كان أفضل أهل الأرض في زمانه بعد موت هؤلاء الثلاث، ويجب الكف عن ذكرهم إلا بخير وعدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والفتن ونحو ذلك، ويلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن الظنون، ولا يقال مسألة تحقق علميا أو دعك من القداسة وهذه الشبهات، هذا ليس من مذهب أهل السنة، لأن الإنسان إذا دخل في الفتن التي بين الصحابة لا يكاد يسلم قلبه مع كون كثير منها كذبا أو غير عن وجهه أو يعني نقص أو حرف أو نحو ذلك، ومع ذلك ما ثبت فهم مجتهدون في أكثره، ولو يعني كان بعضه من الذنوب ونحن لا نقول بعصمة أحد الصحابة فيكون مغتفرا في بحر حسناتهم وجهادهم وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته إلى غير ذلك مما لا يدركهم فيه غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثبت عنه في الصحيحين أنه قال لا تسبوا أصحابي، هذا يقوله لخالد ونحوي لما شاجر عبد الرحمن، فماذا نقول نحن وأمثاله، قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا، ما مثل جبل أحد، هذا جبل يضرب به المثل في الضخامة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فقال نهى عن سب أصحابه ليس كما يقول الضالون المضلون. ما قال فصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة، أي لظاهر قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، وسبق معنا أن الأمر المطلق يمتثل بإيش بمرة، لأن المالكية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندهم ليست ركنا ولا واجبا، بل هي إيش سنة في حكم المندوب، وتحرم قراءة القرآن بالتلحين المبالغ فيه الذي فيه تمطيط يخرج يقصر الممدود ويمدد المقصور رعاية للنغم، هذا ما يصح، أما إذا كان بما دون ذلك فبعضهم يجوزه، يعني بمعنى أنه قراءة بطريقة جميلة وكذا على التزام قواعد التجويد وكذا، فهذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر مع حتى قول المحرمين وقول المجوزين، واختار هذا التفصيل، وكذلك الشارح هنا أيضا ما ليه، والغيبة والنميمة والكذب والحسد والغصب والربا وأكل أموال الناس بالباطل، هذا كله من الكبائر عند كثير من العلم بالنسبة للغيبة، الغيبة لا يغتب إيش ولا يغتب بعضكم بعضا، النميمة أما أحدهم فكان إيش أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والكذب أنا أدلة كثيرة، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، والحسد أيضا لا حسد إلا في اثنتين، معناه أنه محرم في غير هذا، وجاء أنه يأكل الحسنات، والله عز وجل أنكر على اليهود وغير من الحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والحاسد معترض على حكمة الله عز وجل، نحن قسمنا بينهم معيشتهم حياة الدنيا، والغصب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والربا ذروا ما بقي من العش من الربا إن كنتم مؤمنين، والأدلة معروف كثيرة، وحل الله البيع وحرم الربا، وأكل أموال الناس بالباطل كما في الآية المتقدمة. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي بالحرام، وهو أنواع من السحت، وسيذكر بعضه مصنف. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ومنه أكل مال اليتيم، هذا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، عاقبة أمرهم ذلك، أي أكله في النار في بطونهم، يعني في ذلك في النار. فصل: ومن أعظم السحت الرشوة في الحكم، كون الإنسان يعطي الحاكم القاضي مثلا رشوة ليحكم له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت بالسحت من سحت لعله فالنار أولى به. قالوا: يا رسول الله، ما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وبهذا التفسير قال الحسن وقتادة ومقاتل. وقال ابن مسعود: السحت الرشوة في كل شيء. وقال أيضا، يعني حتى في غير الحكم، وقال أيضا: هو أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية. يعني كثير من العلم يقولون: إذا شفعت مثلا لأخيك لا يجوز أن تأخذ على ذلك هدية. ويقول، وجاء في أحاديث أنه من أعظم أبواب الربا من أخذ العوض الجاه. يعني أنت الله أعطاك جاه، فمن زكاته أن تشفع للضعفاء، ولا يجوز لك أن تقول: لا أشفع لك حتى تعطيني شيئا، هذا حرام. وامنع ثلاثة لغير الله: القرض والضمان عوض الجاه، هذا منه عوض الجاه. قال: قيل له: يا أبا عبد الرحمن، كنية ابن مسعود، ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم السحت يعني. فقال: الأخذ على الحكم كفر، يعني هذا أكبر من ذلك. ولعله يقصد إذا كفر فقط قد يحمل على كفر الأكبر على الأصغر. قال الله تعالى: أن القاضي المرتشي هل هو مرتد؟ ليس مرتد طبعا. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا كفر، وليس فقط، يعني لأن المعصية الكبيرة التي وصفت بأنها كفر ولو كفر أصغر فإنها أعظم من التي لم توصف بذلك. قال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت، يعني فورا، يعني يصير عند الله معزول، وإن لم ينعزل بطل كل حكم يحكم به بعد ذلك إذا علم مثلا أحكامه تكون باطل. قال القرطبي: وهذا لا يجوز لأحد أن يختلف فيه إن شاء الله تعالى، لأن أخذ الرشوة فسق، والفاسق لا يجوز حكمه، يعني لا يمضي. وسمي المال الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات. طبعا في قراءتان: سحتكم يسحتكم، أي يذهبها ويستأصلها. وقد قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قيل: والذي يحلل الحرام ويحرم الحلال. طبعا إذا حلل حرام وحرم الحلال المجمع عليه من غير تأويل فهذا لا شك في أنه كافر كفرا أكبر. أما إذا حكم بغير ما، يعني بغير ما يعلم، فهذا كافر كفرا أصغر، وفاسد وفاسق وما إلى ذلك، وظالم، كما قالوا: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسق. فصل: والتسمية عند الأكل والشرب مستحبة، وبعض أهل العلم قد يميلون إلى وجوبها، لأنه قال: يا غلام سمي الله، وهذا أمر، وإن كان للصبي، يعني للصبي الأصل فيه، لأن الشيطان يأكل إذا لم يسمي معه. والتحميد عند الانتهاء هذا مستحب: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها كما في مسلم. ويأكل ويشرب بيمينه، لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وبعض أهل العلم يقول هذا واجب، لأن الشيطان يأكل بشماله، والتشبه بالشيطان لا يجوز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الرجل الذي قال: لا أستطيع. قال: ما استطعت. لكن هذا ليس بصريح، لأنه قال: ما منعه إلا الكبر. لكن الأحوط أن لا يأكل الإنسان بشماله أبدا، حتى لو كان أعسر يجاهد نفسه على أن يأكل باليمين يشرب. ولا ينفق في الطعام والشراب، ولا يتنفس في الإناء، كما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين، لأنه يقدره على غيره. ولا بأس بالشرب حتى لو كان حارا، ينتظره يبرد لكن ما ينفق فيه. ولا بأس بالشرب قائما، يعني خلاف الأولى، وبعضهم يقول مكروه كراهة شديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما إلا لعذر أو كذا. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، ولهذا جعلوها قرينة تصرفها إلى الكراهة ليس التحريم. وأما حديث من شرب قائما فليستقي فقد اختلف في ثبوته. ويحرم على الرجال لبس الحرير والجلوس عليه، هذا بالإجماع، بالنص والإجماع، النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه هذان حرام على ذكور أمتي، الحرير والذهب. وأيضا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الإيش في الآخر، لكن النساء يجوز، والجلوس عليه يعتبر نوعا من اللبس أيضا لا يجوز، حتى قالوا حتى لو تبعا لامرأته لا يجوز. واتخذتم بالذهب وبما فيه ذهب في الأحاديث المتقدمة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خاتم من ذهب فنزعه بقوة ورماه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، هذا متفق عليه. ويستحب أن يبدأ في لبس نعله باليمنى وفي خلعه باليسرى، ولا يمشي في نعل واحد ولا يقف فيه إلا لضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ باليسرى، وقال لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة فإن الشيطان يمشي في النعل الواحدة. ويحرم اللبس اللعب بالشطرنج، جمهور أهل العلم على تحريم ذلك. وقد جاء في أثر عن علي بن أبي طالب أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه الأصنام التي أنتم لا عاكفون، لكن وبعض أهل العلم يعني يجوزه، لكن جمهور على منعه. والنرد، لأن النرد يعني فيه شبه من النرد نوعا ما، والنرد يصد أيضا عن الذكر ويعتمد على الحظ، والذين يجوزونه ويقول هذا لا يعتمد على الحظ مثل النرد، ليس فينا النرد شير. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم من لعب بالنرد شير، النرد شير اللي بنحمل نسميه شنو، ها الزهر يرميه كده 6 2 3، هذا قال من لعب بالنرد شير كأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمي. ويحرم وفي السنن من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله. ويحرم التصوير على صفة الإنسان أو غيره من الحيوانات، هذا في أحاديث كثيرة، لأن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال النبي الحديث القدسي قالوا من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة، ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وهذا إذا كان مجسدا لا إشكال فيه، وأيضا إذا كان صورة مرسومة باليد لا إشكال فيه، إذا كان فيه صورة مكتملة لما فيه روح، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأما إذا كان رقما في ثوب فهذا وقع في حديث في الصحيحين إلا رقما في ثوب، واختلف أهل العلم في الأخذ به، وقد أخذ به كثير من أهل العلم، ولا سيما إذا كان ممتهنا أيضا فإن كثير من أهل العلم يرون أن هذا لا بأس به، والأحوط البعد عن ذلك قدر الإمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما رأى الوسادة حديث النمرقة فيه أيضا صورة فأنكر على عائشة، ولما رأى سترا أيضا فيه صورة هتكه قطعه. فالأحوط أن يبتعد الإنسان عن ذلك. وإن شاء الله نواصل بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل، الابتداء بالسنة بالسلام سنة. ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، حق المسلم من مسلم نسلم عليه إذا لقيه. وبعضهم يميل إلى الوجوب ولو الكفاية، ورده فرض كفاية. وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوه. انتبهوا يا معاشر طلاب العلم، انتبهوا إلى رد السلام. كثير من الناس السلام عليكم كيف الحال، هذا لا يجزي، وين يا، والكلام ده كله حتى مهما كان يعني مرحبا هذا لا يجزي، لا بد إيش، وعليكم السلام، وثم حيوا بأحسن منها، وهذا هو الأولى قدمه، أو ردوها. أما أقل منها أيضا لا يجزي، قلنا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام، هذا أيضا ما يصح، ردها بمثلها أو بأحسن منها، فرض هذا أن تردها، فريضة ما دام ما في غيرك فريضة عليك. أما إذا كنتم جماعة هو فرض كفاية، إذا رد واحد يجزي عن ليش عن الباقين. وكذلك حتى ابتداء السلام سنة كفاية، معناه إذا قال واحد السلام عليكم خلاص يكفي، ولا الألف كلهم السلام عليكم هم يناطي الرجل، ما لازم واحد بس ممكن يكفي. وقد جاء هذا في الأحاديث، في الحديث علي في السنة، وله يعني شواهد. وصفته أن يقول المبتدئ السلام عليكم أو سلام عليكم، ولا يقول عليك السلام. في سنن أبي داود جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك السلام يا رسول الله، فقال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت. قال ابن القيم معناه أن عادة الشعراء عندما يقولون إيش عليك سلام مثلا من كذا يا فلان وعليك سلام الله كذا، معناه أنه، وإلا قال ليس معنى هذا أنه المشروع، هذا إخبار عن الواقع، واقع العرب قديمة، وليس إخبار عن المشروع. وإلا المشروع السلام عليكم ديار قوم إيش مؤمنين، مثل الأحياء. قال ويقول الراد وعليك السلام أو السلام عليكم، يقول لك يعني يجزئ سواء قدمت أو أخرت. ويكره تقبيل اليد في السلام، الإمام مالك عنده تقبيل اليد مكروه. الشارح قال إلا إذا كان عالما أو رجلا ترجى بركته، مع أن الظاهر ظاهر المذهب كراهته كما قاله فلان. لكن بعض العلماء ذكروا بحديث تدل على ذلك، منها في السنن تقبيل اليد، الإمام أبو داود، الإمام أبو داود ذكر أحاديث في تقبيل اليد، بل والرجل ذكر أيضا أحاديث فيها. لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يقاس عليه غيره؟ هذا يحتاج إلى تأمل بالنسبة للرجل. أما اليد فقد ورد عن الصحابة، ورد عن الصحابة آثار في تقبيل يد العالم. طيب قال ويقول الراد، طيب نعم، قال ولا يسلم على أهل الأهواء، ذي المالكية يا جماعة، قال كالمعتزلة والروافض، قال لك هؤلاء لا تسلم عليهم لأنك الواجب أن تهجرهم. لكن الهجر طبعا هذا هو الأصل، الهجر له مصلحة لك أنت كي تسلم من تأثر بهم، ولا مصلحة لهم هم في إيش؟ في الزجر لهم، ومصلحة للطرف الثالث أن لا يغتر به. فعلى حسب تحقق هذه المصالح تدور هذه الإيش؟ المسائل والمفاسد ونحو ذلك. طيب وعلى ولا على أهل الله، أما إذا كان مثلا أيضا أهل المعاصي، قال لك ولا على أهل الله حال تلبسهم به كلاعب الشطرنج، كلاعب الشطرنج انتهوا منه، قال لك إذا لقيت ناس بيلعبوا الشطرنج لا تسلم عليه لأنهم على منكر، والله عز وجل أمرك بمفارقة أهل المنكر، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث إيش غير. وفي الآية الأخرى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثلهم، إذا جلست مع أهل منكر ولا تنكر عليهم وأنت قادر على المفارقة فأنت شريك لهم. كانوا لا يتناهون عن لعين إيش الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا كانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. لا يكفي أن تقول أنا أنكر بقلبي، من تمام الإنكار بالقلب أن تفارق مكان المنكر، فارقه إذا ما كنت الأصل أن تنكر باللسان، يعني ولو بالتي أحسن، تقول لهم يا جماعة كذا ما يجوز، كذا هذا ما صح كذا، إذا ما استطعت فارق المكان. أما تجلس معهم وتقول أنا أنكر بقلبي لا يكفي. ولا يبدأ أهل الذمة بالسلام، ده المالكية يا جماعة ولا وأنصار سنة عادية للناس جبال شغالين. ولذلك قلنا هذا من فوائد قراءة هذه الكتب، أنت تعرف أن هذا ليس مختصا بطائفة كما يحاول بعض الناس إيهام الناس، هذا قول علماء الإسلام طبعا لرسوله. الآن يقول لك أنتم يا أخي ما عندكم حوار الآخر، هو ده نحن جبناه، نحن ما جبناه، نحن أنت مشكلتك مع منه، ولا جابوا العلماء دل ذاته، جابوا منه، جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يبدأ أهل الذمة بالسلام، وبعضهم قال بغير السلام، إذا كان لك عنده حاجة لا بأس، good morning شغل كده صباح الخير كيف الحال لا بأس، لا سيما إذا كان يتألف إيش الإسلام. وإذا بدأوا رد عليهم بغير الواو، جاء في الحديث الذي في الصحيح إن على الكتاب إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا عليكم، لأن الواو تقتضي إيش علينا وعليكم، يعني كأنك تقول علينا، فأنت لا تقول واو، قالوا عليكم، لكن الرواية جاء فيها واو وجاء فيها بغيره. ولهذا بعض أهل العلم، وأظن حتى الشارح ذكره هنا وذكره ابن القيم، أنك إذا تأكدت أنهم أفصحوا باللام فإنه يجوز أن ترد عليهم السلام، لكن طبعا من غير ورحمة الله وبركاته ما ينفع، لكن تقول إيش إذا سمعت وقال السلام عليكم هكذا قال يجوز أن تقول عليكم السلام، لأن هذا من باب العدل ومن باب رد التحية بمثلها، ولأن الأحاديث هذه معللة بعلة معين، فإذا انتفت فالحكم يدور مع علته وجودا وإيش وعدم. هم كانوا يقولون السلام عليك يعني الموت. طيب قال ولا يسن السلام على المصلي ولا على المشتغل بعبادة لا يستطيع معها الرد كالمؤذن والمقيم، ولا على المشغول بحال يعني لا تليق كقاضي الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه شخص وهو يبول فلم يرد عليه حتى قضى حاجته. وأيضا المجامع وما إلى ذلك كل هؤلاء لا يسلم عليه. وإذا سلم واحد هكذا ذكرون، وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم كما في الحديث حديث علي، وكذلك إذا رد واحد منهم لأنه على الكفاية، سنة كفاية وفرض كفاية. ويسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح، الراكب يسلم على الماشي والماشي على الإش على القاعد، والقليل على الكثير والصغير على الكبير. لكن طيب إذا الآخر ما سلموا أنت تترك؟ قال لك لا تترك، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان مع أنه هو الكبير، يعلمهم ويعطيهم الثقة في أنفسهم ويحببهم ويعلمهم الدين ويحببهم في الدين، ما في إشكال. فإذا كنت أنت الكبير مثلا والصغير لا يسلم عليك ككثير من الناس في غفلة، سلم عليه أنت. طيب قال ولا يجوز أن يدخل أحد بيته حتى ولا يجوز الظاهر أن يدخل على أحد لعلها بيته حتى يسلم عليه حتى يستأذن عليه، وصفته أن يقول السلام عليكم أدخل. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وهذا من بلاغة القرآن. الاستئناس أبلغ من إيش؟ من الاستئذان. قرأت في قراءات شاذة تستأذنوا، لكن تستأنسوا أبلغ من إيش؟ من تستأذن، لأن الاستئناس قدر ذه. نعم على أحد، أضف كلمة على. الاستئذان واجب، لا يجوز لك أن تدخل من غير استئذان ولو على المحارم. ولذلك قال بعضهم هذه أمي يعني استأذن عليها، قال هل تحب أن تراها عريانة؟ قال لا، قال خلاص إذا لأنك لو دخلت فجأة قد تكون في وضع غير مناسب. ولهذا قالوا إلا الزوجة والأمة المنفردتين، ومع هذا أيضا قالوا يكره، يعني الأفضل أن تستأذن لأنك قد تجدها يعني كأنه تتبع العثرات فجأة تأتي وتفتح مثل الشرطة. لا، يعني الأحسن أن يستأذن الإنسان. وصفته أن يقول السلام عليكم أدخل، هذا جاء في السنة في سنة أبي داود وغيره، هذه صفة الاستئذان، يعني فيه سلام ثم سؤال أدخل. ويستأذن ثلاثا ولا يزيد على ذلك إلا أن يغلب على ظني عدم السماع، كما في قصة أبي موسى في الصحيحين مع عمر، استأذن ثلاثا فرجع فقال لماذا رجعت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال إذا لم تأتني بشاهد إلا أوجعت بطنك وظهرك. فأتى بالأنصار فقالوا لا يقوم معك إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد فقال شغلني عنه الصفق بالأسوق، شهد معه. وقال أبي يا ابن الخطاب لا تكن عذابا على إيش؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنما سبحان الله إنما سمعت حديثا فأحببت أن أستثبت. قال إلا أن يغلب على ظني عدم السماء، يعني دقيت ثلاث مرات لكن غلب على ظنك أنهم بعيدون مثلا لم يسمعوا الضربة الأولى أو الثانية لأنها كانت منخفضة، قال لك يجوز لك أن تدق الباب بصوت أعلى حتى يسمعوا، فإذا غلب على ظنك فلا يجوز بعد ذلك ارجع. وإذا استأذن فقيل له من هذا فليسمي نفسه باسمه أو بما يعرف به من الكنية ولا يقول أنا، ما في حديث جابر في الصحيحين استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ فقال جابر أنا، فقال أنا أنا كأنه كرهها لأنه أنا ما عندها فائدة. كل إنسان يقول عن نفسي أنا، ماذا استفدت؟ يعني أنت تقول لي أنا، فالشيطان يقول أنا واللص يقول أنا والجن يقول أنا، وكل هذا ليس معرفا. اذكر نفسك بما تعرف به، قل أنا فلان، قل فلان. لكن ينظر إذا كان مثلا في بيتي أو مثلا في مكان صوته معروف فما أدري، لكن الأصل الحديث مكروه هذا. والمصافحة حسنة، مصافحة قال الشارح هنا بين رجل ورجل وامرأة وامرأة، لا بين رجل وامرأة ولو متجالة، متجالة يعني الكبيرة في السن. قال حتى لو كبيرة لا تسلم عليها لأنها من المباشرة. تريكم أنصار سنة عديد النازل أنتم ما مصدقيني لقى أخيتم متشددين. من المتشددين؟ المذاهب الأربعة كلها تمنع مصافحة المرأة الشابة، شابة دي متفقين عليها. وين يا فلان أول ما يجي داخل طق تسمع من آخر هنا يقول لك أنت متشددين، ده ما في، ده عند المسلمين ما في، أنت دار تجيب لك تألف لك دين بتاع كده ما يطلبه المشاهدون ده شيء تاني، لكن الدين الأصلي هذا ده العلماء الإسلام مذاهب الأربع. ما تقول لي إحنا جبنا لك، ما جبنا لك، هي كبيرة دين نتفاهم. مالكية عندهم لا صغيرة لا كبيرة، وين المالكية هذا البلد ده؟ مالكية بس لما يكونوا ماشية سهلة كده، لكن مالكية المالكية أنتوا قايلوا مهينين، الله يتمشي مع المالكية دي تقول أنصار السنة وين. والمعانقة مكروهة عند بعض، ها دي كمان مع السودانيين، كان راجل وراجل ذاته مكروه لأنها لم يعني ليست معروفة عند السلف إلا لقادم من سفر ونحو ذلك. والقبلة في الفم من الرجل إلى الرجل لا رخصة فيها، فضلا عن إيش؟ عن غيرهما، ولا من مرأة لمرأة ولا غير ذلك، لأنها هذه مظنة يعني الريبة والشبهة، فقالت هذه لا تجوز. طبعا بعض الناس عندهم التقبيل وإن لم يكن من فم، مثلا أهل مصر عندهم هذا عرفهم، إذا وجد الرجل رجل يقبله لكن على الإيش؟ على الخدين. والغريبة الغربيون إذا وجد الرجل رجل لا يقبله، إذا وجد المرأة يقبلها، يعني تكون إيش؟ تخيل يعني مثلا رجل وزوجته ورجل وزوجته، هذا يقبل زوجة هذا وهذا يقبل زوجة هذا، هم مع بعض ما فيش، ويقولون لنا نحن نريدكم أن تصيروا راقين مثل هؤلاء. فصل. تشميت العاطش واجب، تشميت ويقال له التسميت بالسين والشين، كأنك تزيل عنه الشماتة، شمته أزال عنه الشماتة، وسمته يعني أنه يعود إلى سمته الأول لأنه يحصل عنده اضطراب عند العطس. فتشميته معناه أن تقول له إذا حمد الله إيش رحمك الله، قالك هذا واجب، واجب كفائيا عندهم كما قال الشارح. وظاهر بعض الأحاديث أنه واجب عيني، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة حق على من على كل من سمع أن يقول إيش؟ أن يشمته إذا حمد الله. وهو القول التشميت ما هو كرد السلام، وهذا دليل على أنه يريد أنه كفاية، لكن الأحوط أن ترد عليه مطلقا حتى لو رد غيرك، لأن حق على كل مسلم سمعه هذه يعني ظاهرها أنه عيني. وهو القول للعاطس يرحمك الله، هذا هو التشميت. وجوابه التشميت أيضا له جواب، وهو قول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم، كلاهما ورد في الأحاديث، لكن الأحاديث الأصح يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا قال لك مستحب فقط مندوب. والجمع بينهما أفضل، ما أدري يعني ينظر هل ثبت أو هل يدخل في تعد يعني أن السنن أن تأتي بهذه تارة وهذه تارة أو تلزم إحداهما، ولا يقال بالجمع بينهما في موضع واحد، هذا كقاعدة فيه خلاف. بعض العلماء يقول إذا جمعت بينهما فقد خرجت عن السنة لأنك أتيت بما لم يرد، وبعضهم يقول لا بأس مدام كلاهما وارد أن تجمع بين السنن مختلفة. ولا يشمت العاطس حتى يحمد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حمد فشمتوه، إذا لم يحمد الله فلا تشمتوه، حديث في الصحيح. وعطس بحضرته رجلان فشمت أحدهما والآخر قال هذا حمد الله أنت لم تحمده. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، في ناس قبل ما تكمل عطستك ذات يقول لك رحمك الله، كان داير تحمد الله ذات وما تلقى فرصة، هذا خلاف السنة. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام في حظوظ النفس، لا يجوز، يعني زعلان منه تقول والله ما أكلمه مثلا سنة، هذا لا يجوز، هذا حرام، ثلاثة أيام بس عندك، بعد ذلك لا بد أن تراجعه وجوبا، على الأقل تسلم عليه وتخرج من الهجرة وتعمل. بعد ذلك إذا هو واصل يكون الإثم عليه. بل جاء في حديث يعني إسناده جيد في الجملة يعني يحتمل التصحيح، أن من هجر مسلما سنة كان كسفك دمه، من هجر مسلما سنة كان كسفك دمه، يعني هذا شيء عظيم يعني. وأحيانا تجد أخوين شقيقين، وأعظم من هذا أن يهجر ابن أباه مثلا، هذا يعني في أنواع كثيرة من الكبائر. فالإنسان لابد أن يضغط على نفسه ويأتي إذا كان صاحب دين، يعني صحيح الدين بيظهر في المواقف دي، ما بيظهر تقول لي أصلي وصوم وكذا وبعدين إذا خاصمت تفجر في الخصومة، وإذا ظهر لك مال ما تستطيع أن تضبط نفسك وتأخذ منه، هذا دين مهلهل. أسأل الله أن يتوب على الجميع وأن يصلحنا وإياكم جميعا. ولا يتناجى اثنان دون الثالث، طبعا أما في أمور الدين إذا كانت الهجرة نافعة له فيجوز، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 يوما. ولا يتناجى اثنان دون واحد، أما إذا كان هجرتك ستزيده غيا هذا لا يجوز، يعني مثلا واحد ما بيصلي أنت تقوم تهجره وأنت عارف أنك أنت لو هجرته بالعكس حيكره الدين زيادة، ما في داعي تهجر أصلا، وليس هذا بدين أصلا، أنت تفعل على هواك ولا على حسب الشرع. طيب لماذا تهجره؟ بس عشان تتفشى إنه ده ما سمع كلامي، يعني ده يتدار كده يعني عشان تنتقم منه، ده ما دين معناه شغل بتاع عضلات. أما تريد الدين تنصحه وتنصحه وتهدي إليه تحببه تواصل معه هكذا. أما المبتدع يختلف لأنك تخاف على نفسك منه، فلذلك قد تهجره ليس فقط لأجل إيش أي زجر، لكن خوفا على نفسك. أما إذا كنت يغلب على ظنك أنك أنت الذي تؤثر عليه وعمل حسابك، ما تمشي تأثر تتأثر كما فعل كثير من الناس، لا تدخل فيما ليس من دورك. كم من إنسان حاول أن يدعو إلى الإسلام فألحد بسبب هذا، يدخل مثلا منتديات الإلحاد يقول أدعوهم، تدعوهم مش أنت عندك حاجة، فشوية هو ذاته يشك، فبالتالي السلام لا يعدل على شيء. زول أدخل يتجنب بعد ديل بأي طريقة، إذا أصلا الموضوع فيه جهجها ما تدخل نفسك في جهة. ولا يتناجى اثنان دون واحد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من أجل أن ذلك يحزنون. وأيضا ثلاثة دون اثنين ودون واحد وأربعة دون واحد نفس بل أشد، وفي معناه التكلم بلغة لا يفهمها هذا الواحد. ولا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة ليست بمحرم له ولا زوج. يا سلام، قال لك الخلوة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو كما في السنن، لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وفي الصحيحين لا يخلو أن رجل بامرأة. ولا يجوز النظر إليها، أن الرجل لا يجوز له أن يديم الرجل النظر إلى المرأة وإنما يصرف بصره. في صحيح مسلم قال جرير سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك إلا لحاجة بقدر الحاجة. خاتمة، ينبغي للإنسان، طبعا كل المؤمنين يغضوا من إيش أبصارهم ويحفظوا فرون. خاتمة سأل الله حسنها، ينبغي للإنسان أن لا يرى، يعني أن يحفظ وقته، فلا يرى إيش سبهلا لا في دين ولا في دنيا، أن لا يرى إلا محصلا حسنة لمعاده يعني عمل صالح أو درهما لمعاش، ويترك ما لا يعني حسن إسلام مر تركه ما لا يعني، ويحترس من نفسه عندما أشكل عليه. يعني النفس هي من أعدى أعدائك فاجتنبها، نعوذ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يحترس من نفسه ويقف عندما أشكل، هنا في كلمة ساقط، ويقف عندما أشكل، يحترس من نفسه ويجاهدها على الحق، ويقف عندما أشكل عليه، ويقف الأمور حتى يعلم ما الله بهن فيهن به قد حكما. فلا يجوز لك أن تقدم على شيء وأنت لا تعرف حكمه، وحكي الإجماع على ذلك. فإذا أشكل عليك شيء فتتوقف. وينصف جليسه، إنصاف الجليس لعله يقصد في المجالسة، نعم، ففي المجلس وما إلى ذلك لعله يقصد هذا، وفي الكلام وفي كل، ويلين له جانبه ويصفح عن زلته، يعني محاسن أخلاق عموما، ويلزم الصبر حبس النفس عما يكره الله سبحانه وتعالى. وإن جالس عالما حقا بالله وبأمره نظر إليه بعين الإجلال وينصت له تعظيما لما يحمله من العلم، وينصت له عند المقال حتى يستفيد مما قاله، يستمعون القول فيش فيتبعون حسنة. وإن راجعه تفهما، إذا سأله أو يعني يراجعه في مسألة سأله من أجل التفهم لا تعنتا، ولا يعارضه في جواب سائل سأله. واحد سأله، في ناس بيجوا ناطين لك لكن يا مولاي لكن أنت ما كده، ويجي داخل في الموضوع أنت ما سئلت، أنت تريد أن تسأل أنت العالم على استقلال، أما تغالط في الجواب الذي أجاب به لا. ومن ناظر في علم، أنت عندك علم تريد أن تناظر شخصا آخر، فبسكينة ووقار وترك الاستعلاء وحسن التأني وجميل الأدب. فيعني أنت تكون مرادك أن يعرف الحق، ليس أن تنصر قولك بأي طريقة، هذا يحتاج إلى إخلاص، فتكون عندك سكينة ووقار في القلب في الظاهر والباطن، وترك الاستعلاء، لا تريد أنت أن تظهر لكي تكون أظهر وأعلى وكذا، هذه نية فاسدة، نسأل الله أن يصلح نياتك. وحسن التأني، ولذلك قال الشارح عبارة جميلة، قال يكلمه يناظره مناوبة لا مناهبة. يعني ما تنهب منه الكلام وهو ينهب منك الكلام، أنت دور وهو دور حتى إيش كل واحد يفهم منك الكلام. وحسن التأني في كل شيء، تأني أنا جاء في الحديث أنا من الله عجلة من الشيطان عند الترمذي. وجميل الأدب، الأدب استعمال ما يحسن قولا أو فعلا، تلزم الأداب الجميلة في التعامل مع نظرائك في العلم وغيره، فإنهما معينان على طلب العلم، لأنه يؤتى الإنسان بقدر ما عنده من الإيش من حسن النية والإخلاص والأدب، ثم حمد الله عز وجل في الابتداء في الانتهاء أيضا على نعمته، فقالوا الحمد لله وحده على هذه النعم العظيمة، ومنها نعمة العلم وإتمام المصنف. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.